ضمائر الاستفهام. زمائر پرسشی. الضمير بالعربي من؟ الضمير بالفارسي كي؟ الضمير في جملة من ذهب؟ كي رفت؟ ما؟ ماذا؟ چه؟ ماذا قال؟ چی گفتی؟ كم؟ چند؟ ماذا قرأت؟ چند تا کتاب خواندی؟ متى؟ کی؟ متى وصلت إلى الجامعة؟ کی به دانشگاه میرسی؟ أين؟ کجا؟ أين محمد؟ احمد کجاست؟ لماذا؟ چرا؟ لماذا جئت مبكراً؟ چرا زود آمدی؟ هل؟ آیا؟ هل كتبت الدرس؟ آیا درس را نوشتی؟